لك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم يدور الزمان دورته ويأتينا هذا الشهر الكريم، فاللهم لك الحمد على شهر رمضان. نبارك لكم مشاهدين الكرام وفتياتنا الحبيبات هذا الشهر العظيم، الشهر الكريم بنفحاته الطيبة وتجلياته المؤنسة. يتجلى فيه المولى سبحانه على عباده فيهديهم السبيل ويوفقهم لأداء الطاعات حتى تطمئن القلوب بذكر الله وتستنير بصائرهم بهذه الطاعات وبهذه العبادات. حين نرى هلال رمضان نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد وبركة، ربي وربك الله. ولكن نحن نريد كذلك أن نستهل هذا الشهر كما يهل علينا هذا الهلال، نريد نحن كذلك أن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نفعل كما يفعل هذا الهلال طائعا لله سبحانه وتعالى. يا مالكا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. هذا الشهر العظيم نريده شهر غير باقي الشهور في هذه السنة، غير باقي السنوات التي مضت. نعم فهذا الشهر العظيم نريد أن نحقق الصيام الحقيقي، ليس فقط صيام الطعام وصيام بعض الجوارح، إنما صيام القلب. كيف نحقق النجاح؟ فليس النجاح من يصوم، إنما النجاح الحقيقي من يطرب حين يصوم، من يخضع ويتضرع، هذا هو النجاح. كيف نصل إلى هذا الصيام، الصيام المتميز، الصيام الناجح، الصيام الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه المدرسة، مدرسة رمضان؟ خلوكم بعد الفاصل لنعلم ونتعلم في أول ليلة في هذا اليوم، في أول يوم ندخله وهو يوم مدرسة رمضان اليوم الأول، لنتعلم نعم كيف يكون الصيام الناجح. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام وفتياتنا الحبيبات، ونتخيل أول يوم من أيام دخولنا المدرسة. في هذا اليوم كلنا كنا متأهبين نستمع ماذا سيقال لنا، ماذا سنتعلم اليوم. هذا اليوم أول يوم من أيام رمضان هو بالضبط كأول يوم لنا في المدرسة. الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه العبادات إلا لنتخرج من مدرسة السلوكيات المستقيمة والروحانيات العالية. أدري حبيبتي الفتاة إن أنت أحلامك عالية وطموحك واسع، إلا أني أنا أتمنى وأذكر نفسي قبل أن أذكرك بأن الزوج اللي تتحلمين فيه، الحياة الحلوة اللي أنت قاعدة تسعين لها وتخططين لها، الثراء اللي أنت تطمحين له، كل هذا أريد أن يكون فيه تعبد. نعم النجاح الحقيقي في الصيام أن نقلب هذا الصيام الذي اعتدنا عليه كل عام إلى أن يكون عبادة وليس عادة. فهذا النجاح والتميز بالقدرة والكيفية على قلب كل معاني الحياة إلى عبادة. نعم، لأن نحن لماذا موجودين على هذه الأرض؟ لعبادة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو سبحانه. نعم، خلقنا لهدف، هدف العبادة. فنريد هذا رمضان يكون رمضان غير رمضان، كله عبادة في كل حركة وسكنة ونوم وقيام ورفع وسجدة، وحتى في المحطات عندما نكون في الشارع، عندما نكون مع الأبناء، عندما نكون في المدرسة. نريد أن يصوم القلب قبل أن تصوم هذه المعدة. نعم، رمضان كان أحب الشهور إلى الله، وما زال، وهو أحب الشهور إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم، لماذا؟ يكفي هذا الشهر أنه منحار لذنوبنا طوال العام. في أحد منا يتحمل بيته يظل يغبر ويتوسخ طول السنة ولا يوم ينظفه؟ طبعا لا يعقل ذلك. أقيس على المكتب، على الدار، على المنزل، كذلك أعمالنا. هذا القلب هو مستودع هذه الأعمال، نريد أن نجليها، نريد أن نطهرها، نريد هذه الأداة التي تمحو هذه السيئات. الأداة الكبيرة هي رمضان، إن أحسننا الصيام. سنتأمل ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنسمع بقلوبنا. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن لا تنفع هذه الممحات إذا كان هناك عقوق للوالدين، لا تنفع هذه الممحات إذا كان هناك شهادة زور أو كان هناك رشوة أو كان هناك ما كان من هذه الكبائر. فعلينا لكي تصح نهايتنا، علينا أن تصح بدايتنا. فنريد أن يصح أول يوم من أيام رمضان بأن نفعل هذه الممحاه، ممحاه الذنوب والمعاصي، بأن نقبل على الله بقلب تائب في البداية. ولكي يتوب هذا القلب، أولا أن يقلع عن هذه المعصية. المعصية اعتدنا عليها، أحيانا المعصية تكون عادة، قد تكون شتائم أو سب أو غيبة، والكل يقع. والله سبحانه وتعالى نحن نتعبد إليه عندما نذنب، نرجع إليه وننيب إليه. فنتعب اليوم مع بعض في أول يوم من رمضان ونتأمل أنفسنا، نرى هذا القلب، نرى العادات التي انقلبت إلى بعض المعاصي وأصبحت عادة، ونبدأ بأن نعاهد هذه النفس على أن نترك، نقلع. إذن أول شرط من شروط التوبة لكي يصح أول يوم من أيام رمضان وتعمل هذه الممحات، ممحات الذنوب، بل من فضل الله ليست فقط ممحات، بل هي سبحان الله تقلب هذه السيئة حسنة. إن الحسنات يذهبن السيئة، وكذلك الحسنة تقلب السيئة إلى حسنة، وهذا بفضل الله. فعلينا إذن أن نقلع من الذنب، علينا أن نندم، ما نقعد نتخذ ونتذكر هذه الذنوب، خلاص نفتح صفحة جديدة في حياتنا في هذا اليوم. علينا أن نرجع المظالم إذا كان هناك دين، إذا كان هناك قذف، إذا كان هناك أي أمر أسأت فيه على مع أحد، يعني قد يكون هجر. وهذه رسالة إلى كل من هجر أخاه، هجرت أمها، هجر يعني والديه. علينا أن نرجع هذه المظالم إلى أصحابها، علينا أن نفتح هذه الصفحة الجديدة ونندم على ما فات، وأن لا نرجع مرة أخرى إلى هذا الذنب. هنا ولله الحمد تصح هذه البداية. هذا رمضان الشهر العظيم يأتي يوم القيامة سيشفعنا الله سبحانه وتعالى فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يوم القيامة يقول الصيام، الصيام ينطق ويتكلم، كل شيء يوم القيامة يتكلم إلا اللسان، سبحان الله، لأنه خلاص أخذ حصته في الكلام في الحياة الدنيا. الصيام ينطق ويقول: يا رب، أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن ويتكلم: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. نعم، هكذا ينطق الصيام والقرآن. يلا يا حبيباتي الفتيات ويا مشاهدي الكرام، من اليوم من الآن وأنتوا الآن تسمعون هذه الحلقة اليوم أول ما تنتهي وقبل أن تنتهي، علينا الآن أن نذكر الله في قلوبنا، أن نجدد النية، أن نعاهد أنفسنا أن يكون رمضان غير، ليس رمضان المسلسلات والسهر بالليل والنوم في النهار، إنما رمضان العزيمة، رمضان الكفارة، رمضان الدرجات العلى في الجنة بإذن الله. بعد ما نصل إلى أننا فتحنا هذه الصفحة الجديدة في هذا رمضان، سنصل بعدها يمكن 4 أيام فقط راح تشعرون باللي راح أقول لكم إياه، وهي لذة الصيام. مو أي مسلم يشعر بلذة الصيام، في كل عبادة لها لذة خاصة، ألذ وأسهى من أي أكلة تأكلونها في الدنيا، نعم، ولكن لا تذوقها إلا من يداوم عليها ويجاهد عليها. مثلها مثل الذي يتذوق لذة صلاة الفجر، فالذي يجهز نفسه على قيام صلاة الفجر مرة مرتين ثلاث أربع يأتيه مرحلة إن لم يصلي الفجر يكون هذا اليوم أسوأ أيام حياته، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يذيقه هذه اللذة ويجد انشراح للصدر في هذه العبادة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصلاة، يقول لبلال ارحنا بها يا بلال. إذا في زمن النبي اللي ما كان هناك الضغوطات والعولمة اللي احنا نعاني منها الآن، التليفونات، النقالة، الإنترنت، الفضائيات، الآن الكرة الأرضية كلها عندنا في جهاز الحاسوب، هذا الضغط وهذه المشاغل لم تكن موجودة في زمن النبي، إلا أن النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال. فنحن يا جماعة يعني أحوج بصراحة من جلسات الاسترخاء واليوغا والاستشارات النفسية، نحن أحوج إلى أن نستشعر هذه العبادات ونفعلها في حياتنا، فتكون هي الاسترخاء الحقيقي كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. نعم، هي جلسة تأمل رمضان، جلسة راحة، وقفة مع الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه الأيام عندما نجاهد أنفسنا فيها. يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما أجمل الدنيا بالأنس بقرب الله، وهذه فرصة شهر ندرب أنفسنا ونحن نستأنس بكلام الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبنا، فنرى أنفسنا من هذه الآيات، أين نحن من هذه الآيات. هذا العقد الجميل رمضان هي لؤلؤة من هذه اللآلئ الطيبة، هي 30 لؤلؤة بصراحة أهداها الله لنا كل عام، ولا نعلم أن نعود نحن له السنة القادمة أم لا، ولكن اليوم انتهت هذه اللؤلؤة وانتهى بها يوم عظيم من أيام رمضان. نعم، وفي كل يوم ستكون معنا لؤلؤة ستنتهي بانتهاء الحلقة ويكون انتهاء هذا اليوم، ولكن الذي يحسن الصيام يحسن استغلال هذه اللآلئ العظيمة، وهي كنز من كنوز الله يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء. نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع تراويح جديدة من تراويح حلقاتنا المباركة في هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.